هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في الحلقة 16 من الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ. وفي حلقة النهاردة نستعرض أغنيات عدوان 1956، العدوان الثلاثي اللي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عقب تأميم مصر لشركة قناة السويس، بعد أن سحب البنك الدولي بإيعاز من أمريكا عرض تمويل السد العالي، فلم يجد الرئيس جمال عبد الناصر وسيلة لتمويل بناء السد العالي إلا بتأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو 1956 في خطابه الشهير إلى الشعب من اسكندرية في 26 يوليو 56. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس الشريف. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وعقب هذا القرار التاريخي من الرئيس عبد الناصر، تآمرت الدول الثلاث المذكورة على غزو مصر برا وبحرا وجوا في 31 أكتوبر عام 1956. بدأت إسرائيل في 29 أكتوبر وتلتها بريطانيا وفرنسا في 31 أكتوبر. فتصدت مصر للعدوان، والمقاومة الشعبية سطرت فصولا من ملحمة بطولية في بورسعيد وخط القناة كله وسينا والبرولوس وغيرها من المناطق في مصر. وبالفعل تم صد العدوان، وتحت تأثير الضغط العالمي تم وقف إطلاق النار. بس إمتى بقى؟ في 7 نوفمبر 1956، وانسحبت قوات العدوان واستردت مصر بورسعيد في 27 ديسمبر اللي أصبح عيد قومي لها من يومها. وقد عبرت الأغنية المصرية مستمعينا الأعزاء عن فصول ذلك العدوان وانتصار مصر سياسيا وانتصار المقاومة الشعبية من خلال أغنيات لها تاريخ. اخترت منها غنوتين يمثلوا بقية الأغاني المصرية اللي لها تاريخ في حرب 56. أولا نشيد دع سمائي الذي غنته فايدة كامل ونالت به عن حق وسام العلوم والفنون. هذا النشيد من تأليف الشاعر كمال عبد الحليم ولحن المايسترو علي إسماعيل. نسمع مع بعض نشيد دع سمائي. Hi. مستمعينا الأعزاء، ومع نشيد دعس مائي الذي كان يجلجل في أرجاء مصر عبر إذاعاتها المختلفة، جاء أيضا نشيد الله أكبر للمجموعة الذي كتب كلماته الشاعر عبد الله شمس الدين، ولحنه الموسيقار محمود الشريف، وغنته المجموعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ضربة للمعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد. الله أكبر، ضربة للمعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد. أنا باليقين وبالسلاح سأبتدي، أنا لي ونور حقي يطمع في يدي. شكرا، ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.